ويبعد القريب إليه وهي الدنيا التي هي أدنى إليه من الآخرة، فإن الآخرة متى قربت من قلبه بعدت منه الدنيا، كلما قرب من هذه مرحلة بعد من هذه مرحلة، ولا سبيل إلى هذا إلا بدوام الذكر، والله المستعان. بالله التوفيق والسلام. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فهذه الفوائد من الذكر التي ذكرها المؤلف الإمام ابن القيم رحمه الله كلها صحيحة. فهذا الذكر هو قوت القلوب، وهو غناها، وهو أساس سلامتها وصحتها، وهو رأس الأمر في إصلاح القلوب واستقامتها وتثبيتها على الحق، فهو يسد فقرها ويسد حاجتها ويقرب القلوب من الآخرة ويباعدها من الدنيا، ويجمع عليه قلبه وشمله بحب الله ومراقبته والاستقامة على دينه وذكر رحمته وإحسانه وجوده وكرمه وما وعد به أولياءه من النعيم المقيم في دار الكرامة، ويبعد عنه الشيطان ووساوسه وأسباب الشر والهلاك التي تصيبه عند الغفلة وتحل به عند انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. يسد فقرها ويسد حاجتها ويقرب القلوب من الآخرة ويباعدها من الدنيا، ويجمع عليه قلبه وشمله بحب الله ومراقبته والاستقامة على دينه وذكر رحمته وإحسانه وجوده وكرمه وما وعد به أولياءه من النعيم المقيم في دار الكرامة، ويبعد عنه الشيطان ووساوسه وأسباب الشر والهلاك التي تصيبه عند الغفلة وتحل به عند الإعراض. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور بإذنه. ويقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول سبحانه: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ويقول عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قليل. فالمؤمن غذاؤه وحياته وسعادته وجمع قلبه على ذكر الله بالمحبة والخوف والرجاء، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والدعاء وغير هذا من أنواع الذكر الذي يذكر به ربه. فالصلاة ذكر، والصدقات ذكر، والخوف ذكر، والرجاء ذكر، والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير كله ذكر، والاستغفار والدعاء كله ذكر. وأعظم الذكر وأفضله قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وليضم معه التسبيح والتحميد والتكبير، كان ذلك أفضل الكلام، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أحبك إلى الله أربع، أحبك إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال لجويريه زوجته لما دخل عليها وهي في مصلاها الضحى بعد صلاة الفجر إلى الضحى، دخل عليها بعد ارتفاع النهار، فقال لها رضي الله عنها: ما زلت في مكانك؟ يعني منذ فارقتك يعني من الفجر؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك كلمات ثلاث مرات، أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن: سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله على خلقه، سبحان الله على نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله من ذلك الكلمات، هذه الكلمات الأربع: سبحان الله لا يوم بحمده، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله إلى نفسه، سبحان الله زينة عرضها، سبحان الله من الكلمات، فيستحب تكرارها والإكثار منها، مع الإكثار من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والإكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، 4 أنفس من ولد إسماعيل، متفق على صحته. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب الله له 100 حسنة ونهى عنه 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. هذا فضل عظيم وخير كبير، فينبغي الإكثار من ذكر الله، تحميده وتهليله وتكبيره واستغفاره ليلا ونهارا، ترجو بذلك ثواب الله وتخشى عقابه، وتطرد الشيطان عنك، فإن الشيطان عدو، فعند الغفلة يهجم على قلبك ويزين لك كل شيء، وعند الذكر يتصاغر ويبعد. فعليك بالإكثار من ذكر الله صدقا من قلبك أينما كنت. قال تعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كان عليه السلام يذكر الله على كل أحيانه، قائما وقائدا مضطجعا ماشيا وواقفا عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله بقلبه ولسانه وأعماله، أن وفق الله الجميع. شيخ، موعد ذكر الصباح والمساء متى ينتهي؟ متى من الصباح إلى الزوال، وبعد الزوال يأتي العشي، بكرة وعشية، البكرة قبل الزوال والعشي بعد الزوال إلى أول الليل، كل عشية وتواسع الحمد لله، بكرة وأصيلة كذلك. حديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. لا بأس، سنده جيد، لا بأس. ذكر الركوب كل ما جاء بيركب السيارة يذكر السفر، الركوب يذكر الله كسائر ذكر، لكن إذا أراد السفر، لكن ما يقول سبحانه ذكر الشرعين ما نعرف هذا إلا أو ما نعرف هذا إلا عند السفر. كبر الله سيقول بسم الله والحمد لله، ويقول يذكر الله كبر الله، يقول سبحانه سخر على هذا وما كنا مقلين وإنا ربنا مقلبون، يدعو دعاء السفر، مو بخروج العادي من البيت، يعني خروج السفر. من نام عن صلاة الليل يقضيها نهارا أفضل الضحى، وإن قضاها بعد الظهر لا بأس، ولكن قضاها قبل الزوال أحسن، لأن الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: من فات حزبه من الليل فقرأه من النهار قبل صلاة الظهر كان كمن قرأه في الليل، أو كتب له كما قرأه في الليل. فالصلوات التي تفوتها مثل حزبه من القرآن، إذا فعله الضحى يكون أحسن. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى: الفائدة 40: أن الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته، والقلب إذا كان نائما فاتته الأرباح والمتاجر، وكان الغالب عليه الخسران، فإذا استيقظ وعلم ما فاته في نومته شد المئزر وأحيا بقية عمره واستدرك ما فاته، ولا تحصل يقظته إلا بالذكر، فإن الغفلة نوم ثقيل. 41: أن الذكر شجرة. والـ 41: أن الذكر شجرة تثمر المعارف،

كبير أنت قادر عليه في البر والبحر في الليل والنهار في البيت والخارج في كل مكان أنت قادر، بخلاف الذهب والفضة والأموال الأخرى قد تعسر قد تعسر بها وقد تعسر عليها، لكن ينبغي لكل مؤمن أن يكثر من هذا الخير العظيم الميسور المتيسر من الإكثار من قراءة كتاب الله والإكثار من ذكر الله بأنواع الذكر فيه الخير العظيم. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بباب جامع أتمسك به، قال لا يزال بساك رطبا من ذكر الله. فمشروع المؤمن أينما كان أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله، تسبيح تحميد تهليل تكبير استغفار دعاء يدعو ربه يستغيث به، أمر معروف نهي عن منكر دعوة إلى الله إرشاد إلى الخير، لا يزال مشغولا بالخير أينما كان. وفق الله الجميع. أفضل وقت يعني بعد صلاة الفجر يبدأ بها يا شيخ؟ مهما من طلوع الفجر إلى زوال الشمس كله محل ورد الذكر، وبعد الزوال إلى أول الليل كله ورد. نهاية الشريط الأول. وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com